بيجو بريكي دودان وفوسنقي بيجو بريكي دودان وفوسنقي يقم دير شاد قرازي نار مارمقي يقم دير شاد قرازي نار مارمقي بالنقصة تيمودان أخرانين بالنقصة تيمودان أخرانين Stop.